التي فصل عليه، هذا هو الممنوع. يعني حتى لو ما كان مخيط، لو كان محيط مثل الفنيلة، الفنيلة اللي ما فيها خياط منسوجة من دون خياط ممنوع، ولو لم يكن فيها خياط. ما هي العلة وجود الخياط الخيط فيه أو الخياط فيها؟ العلة أنها تلبس على هيئة هذا، على هيئة تفصيلها، على بكمامها وبدنها وكذا، هذا هو الممنوع. ولا لو الإنسان مثلا قميصه أو ذا لفه على نفسه وأحرم به يجوز، ولو كان فيه مخي ولو كان فيه خياط. فالعلة ما هي وجود الخياط، العلة لبسه على هذه الكيفية الممنوعة، هذا هو العلة. ولهذا قال: وإن لبس ذكر مخيطا فدى، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته. يعني يقول أنه لا الرداء هذا لا يعقد، يخليه مفتوح، يخليه مفتوح. الإزار هو الذي يخشى أنه تنكشف عورته، وأنه يسقط يربطه، يربطه بغترة، يربطه بهميان، الهميانة هذا الكمر الذي يتوضع فيها النقود، هذا ولو كان فيه خياطة ما يضر، يجوز، يجوز ذلك. قال: أو هميانا فيهما نفقة مع حاجة تعقد، وإن لم إينا، فهذا كله جائز، كله جائز، كله جائز. فمثلا فالممنوع لبس المخيط فقط. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، والأفضل أنه يحرم بنعلين، يعني مثل النعال الشرقية هذه، أو مثل إيش التومسة هذه، يعني الزنوبات، الحاجات هذه. ولا يحط الممنوع أن تغطي الكعبين، إذا كانت تحت الكعبين ولو كانت كندرة ما يضر، ما يضر. ولو كانت يعني شراب لكن تحت الكعبين ما يضر، جاي. بس الأصل أن لا تغطي الكعبين، هذا هو الممنوع، ألا تغطي الكعبين. أين؟ وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزار لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية. يعني إنسان ما وجده إزار، بحث عن إزار يبي لف وما وجده، يلبس السروال ولا عليه فدية، لكن من حين ما يجد إزار يخلع السراويل السروال ويلبس الإزار، لأنه يعني ممنوع من لبس المخيط. وإذا لم يجد النعلين يلبس خفين، يلبس من شيء. هذه أربعة من محظورات الإحرام. المحظور الخامس الطيب، الطيب هذا عام للرجال والنساء، فالمرأة لا يجوز لها أن تتطيب، والرجل لا يجوز له أن يتطيب، وكذلك الأطفال. كل أنواع الطيب، كل أنواع الطيب ما يجوز، من البخور ومن المسك ومن العود ومن الزباد ومن الزعفران ومن الورد ومن كل أنواع الطيب، هذه كلها لا تجوز، كلها ممنوعة، ممنوعة بالثياب وفي البدن وفي التغسيل وفي الأكل، تجعل مع الأكل أو مع الماء أو مع الشراب أو ماذا، كلها ممنوعة. ممنوع للمحرم أنه يتعاطى الطيب بأشكاله كلها. لكن هنا أشياء، هنا أشياء أبهارات توابل ريحتها طيبة، هذه ما هي طيب، هذه ما يقال لها طيب، يغلط فيها كثير من الناس. مثل الهيل، مثل القرنفل، مثل يعني أشياء كثيرة، البزارات والتوابل والأشياء هذه، هذه ما هي من الطيب، هذه تجعل بالقهوة، تجعل بالشاهي، تجعل بالأكل، تجعل بالإدامات، ما فيها شيء، هذه ما هي من أنواع الطيب، ما هي طيب هذه، هذه ذوات الرائحة الطيبة، التوابل الطيبة هذه ما في. مثل كذلك نوابت البر، مثل الشيح، مثل الخزامة، مثل الأشياء هذه ما هي من، ليست من أنواع الطيب. أين؟ فهذه جائزة، لو حطيت بالقهوة هيل، حطيت فيها قرنفل، حطيت فيها يعني من هذا هذه، لا تحط فيها زبد ولا تحط فيها مثلا زعفران ولا هذه، هذا طيب. لكن التوابل هذه ما تضر، الدارسين من التوابل كلها يعني ايش، اشياء جائزة، الزنجبيل الاشياء. فقال الخامس الطيب، وان طيب محرم بدنه او ثوبه او شيئا منهما او استعمله في اكل او شرب او الدهن، الدهن فيه يعني مثل صابون، صابون فيه مطيب ما يجوز، او الدهن او اكتحل مثل الاثمد، هذا الاثمد اللي حط بالعين هذا طيب، فيه رائحة عطرية، فيه رائحة عطرية طيبة الاثمد، او استعط بمطيب او شمه، قصد شمه. لكن لو جيت عند الحجر الاسود مطيب ثم قبلته ما عليك شيء، ما قصدت ان تطيب، ما قصدت، ما يضر. او قصد طيبا، او تبخر بعود، هذا العود الهندي هذا ونحوه، او شمه قصدا ولو بخور الكعبة، آثم، آثم وفدا، عليها الإثم وعليها الفداء، لأنه قصد فعل المحظور، فعل فعل المحظور. نعم. ومن الطيب مسك، المسك معروف، سواء كان مسك مسك الغزال هذا، مسك الغزال أو المسك العادي هذا، هذا مسك الغزال، هذا فيه غزال اسمه غزال المسك، اسمه غزال المسك، تربب البساتين في بعض المناطق، ثم إذا جاء فصل من فصول السنة أطحموها وأجروها أجروها أجروها حتى إنها إيش تتعب، إذا تعبت خرج في جنبها غدة، غدة كده مسك، والغدة هذه ربطوها، ربطوها وفلتوا الغزال إلى سبعة، بعد 10 أيام سقطت هذه، يسمونها فارة المسك، يعني شبيهة بالفارة، هذه فيها أحسن الطيب، هي من دم الغزال، دم الغزال، لكنه دم خاص، ما هو دمها العادي، يتجمع في هذه الغدة ثم يربط، ثم إذا نشف سقط، يلقون في جوفه، يلقون في جوف هذه الجلدة، يلقون فيها إيش، يلقون فيها هذا الطيب الفاخر. ولذا يقول المتنبي الشاعر المشهور يمدح سيف الدولة ابن حمدان ملك حلب، يمدحه فيقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول إن كان إنك أنت فقت الأنام والخلق مع أنك آدمي مثلهم، فالغزال أيضا لا تفوق غيره بالطيب هذا، فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فهذا المسك، الكافور، الكافور حجاره باللورية تتلامع، هذه أيضا شفافة، هذه أيضا إيش، هذه طيب فاخر، وتستعمل وتصلب الجسم. أين؟ وعنبر أيضا نفس الشيء، أيضا عنبر من الأحجار الكريم، وزعفران أخذ من الشجر، وورش كذلك كل من أنواع الطيب، وورد وبنفسج وبلنوفر وياسمين وبان وماء ورد، كل هذه من أنواع الطيب، وفي غير كثير، كلها من أنواع الطيب، ما يجوز للمحرم يتعاطاها لا ذكر ولا أنثى. وإن شمها بلا قصد، شم ثوب ما درى أنهم طيب وتطيب، أو مس ما لا يعلق كقطع كافور، أخذ له يعني حجر من الكافور وكذا، ما يعلق ببدن ولا يصير بدن وما عليه شيء، أو شم فواكه، الفواكه يعني مثل يعني بعض الفواكه رائحتها زكية طيبة عطرية، فيها روائح عطرية، أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية، لأن هذه الأشياء ليست طيب، وإنما هي نباتات ذوات رائحة طيبة. كم باقي؟ فالمهم أن الطيب أنه ممنوع على المحرم ذكرا كان أو أنثى حتى يتحلل التحلل الأول. إذا تحلل التحلل الأول جاز له الطيب، وجاز له أخذ الشعر، وجاز له تقليم الأظافر، وجاز للذكر تغطية الرأس، وجاز له لبس المخيط إذا تحلل التحلل الأول. والتحلل الأول يحصل بأنك ترمي جمرة العقبة وتحلق رأسك، أو أنك تطوف، واحد من هالثلاثة، اثنين من هذه الثلاثة تفعلها حليت التحلل الأول، أبيح لك كل شيء إلا النساء، ما يبحنا حتى يفعل الثلاثة كلها. إذا فعل الثلاثة، رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف بالبيت وسعى إن لم يكن ساعة، حل له كل شيء حتى النساء، ولو كان باقي عليه أيام منى، ولو كان باقي عليه رمي الجمار، ولو كان باقي عليها الوداع، يحل له النساء، حتى لأنه انتهى من معظم الحج، انتهى من معظم الحج. الآن إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص أحرم من الميقات وطاف ثم خلع إحرامه ولم يسعى ولم يحلق، وبعد ثلاثة أيام جاء يسأل عن صحة ذلك، فماذا عليه؟ عليه أنه يعيد ملابس الإحرام ويسعى ويأخذ من رأسه، هذا الذي عليه. وإذا كان فعل شيء جاهل فهذا إن شاء الله ما عليه شيء، ما في شيء. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يشكل علينا قول بعض الناس إن حلق الشعر من جميع البدن ليس محظورا، وذلك لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، وقوله: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، فيقول إن الله عز وجل لم يقل ولا تحلقوا شعوركم، بل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن حلق شعر الرأس هو النسك، حلق شعر الرأس بالحج والعمرة نسك، نسك من المناسك. أما حلق بقية الشعور ما هو نسك. فلو الإنسان مثلا فرضنا أنه رمى جمرة العقبة، جاء وقام يأخذ من شعر يديه أو من شعر عانته أو من شاربه أو من نحو ذلك، قلنا أنك أنت الآن فعلت شيئا وأنت لا تزال محرم. قال: كيف؟ قلنا النسك اللي أنت مأمور أنك تمتنع عنه ولا تحلقه إلا وقته هو شعر الرأس. الله قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، وقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالذي عليه فالشعر الذي أنيط به النسك هو شعر الرأس، أما هذه الشعور تؤخذ إذا تحلل الإنسان. إذا تحلل الإنسان أخذ هذه الشعور إن أراد أخذه، يعني ما يتعلق بها إحرام ولا يتعلق بها من، ما يتعلق بها شيء، إنما يتعلق هذا كله بحلق الرأس الذي هو نسك. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن عسكر وقد كلفنا بالعمل في مكة اعتبارا من 20/11/1416 حتى 13/12، وسوف نقيم في عرفة حتى نهاية يوم 9/12، ثم ننتقل إلى منى حتى نهاية يوم 13، هل نقصر الصلاة أم لا؟ أفيدونا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقصرون الصلاة إلا إذا صلوا مع ناس يتمون فيجب عليهم الإتمام. إن صلى الواحد وحده أو صلوا هم جماعة فيما بينهم صلوا الرباعية ركعتين، وإن كانهم صلوا مع الناس ومع المقيمين يجب عليهم إتمام الصلاة ولو طالت هذه المدة، لو كانت أكثر من 4 أيام ونحو ذلك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الرجل يحج متمتعا ومعه ابن له عمره سنة، فهل على الطفل هدي أيضا؟ نعم عليه هدي، إذا كان الطفل متمتع فعليه هدي كما على الرجال الكبار. وإذا كان أبوه يصوم فهل الصبي يصام عنه أم لا؟ كيف؟ يقول: وإذا كان الوالد لا يستطيع الهدي فصام، هل يصوم عن ابنه أيضا أم لا؟ أين؟ جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حاج أقبل مفردا فطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، هل له أن يجعل ذلك عمره ويغير النية الآن أم لا؟ هذا الأفضل، هذا هو الأفضل. أين؟ جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المرأة المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تخرج وتسافر وهي في العدة من بيتها إلى بيت أهلها سواء لعذر أو لغير عذر؟ لا يجوز. المرأة إذا توفي عنها زوجها فيجب عليها أنها تلزم المنزل الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، يجب عليها أنها تلزمه 4 أشهر و10 أيام، ولا تتطيب ولا تتجمل ولا تخرج أبدا حتى تتم العدة المدة هذه ثم بعد ذلك. وأما الخروج ما يجوز، هذا حفاظا لحق الزوج الأول، حفاظ له وامتثالا لأمر الله جل وعلا، فهذا هو الواجب عليه. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قدمت بالطائرة ولم أحرم من الميقات، وذهبت إلى أخي في جدة وبقيت عنده 4 أيام، ثم أحرمت من جدة وأتيت مكة للعمرة، فهل علي هدي أم لا؟ إذا كان يوم توجه خاص يعني زيارة أخوه والجلوس عند أخيه فهو ما على الشيء، يحرم من جدة ولا على الشيء، ما يكون متمتع، ما عليه التمتع، عليه التمتع لكن ما عليه لمجاوزة الميقات، ما عليه يعني جزاء لمجاوزة الميقات إذا كان قاصدا مثلا زيارة أخيه والبقاء عنده 10 أيام ثم يحرم من جدة إلى مكة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة بجدة أرادت أن تحج حج إفراد وأرادت أن تأتي مكة أول ذي الحجة، فهل تحرم للحج من جدة؟ هينا. أو من مكة؟ لا، يجعل تحرم من مكانها. فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقف بالملتزم؟ نعم ورد أنه يلتزم عليه الصلاة والسلام عند الوداع، عند وداع البيت بس فقط، عند وداع البيت إذا طاف طواف الوداع جاء عند الملتزم اللي ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود وبسط ذراعيه وصدره ووجهه على جدار الكعبة ودعا بالدعاء المشروع بس عند طواف الوداع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم وما هو حكم الإسلام في المرأة التي تخرج للعمل من دون إذن زوجها؟ ما يجوز إلا بإذن زوجها، ما يجوز لها الخروج إلا إذا أذن لها زوجه. فضيلة الشيخ، هل على النساء صلاة الجنازة أم لا؟ ما هو واجب، لكن إذا صلن أجزأت الصلاة، أجزأت صلاتهن ولهن الثواب ولهن الأجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة على الجنازة منفردا عن الصف سواء لعذر أو لغير عذر؟ صلاة الجنازة اختلف العلماء فيها، فبعضهم يقول إنها صلاة لها أحكام الصلاة العادية من وجوب الطهارة واستقبال القبلة وجميع ما يشترط للصلاة من شروط، إذا قلنا هكذا ما نصحح لو إنسان يصلي منفرد خلف الصف، لازم يكون مع الصف أو يكون جنبه أحد واحد ولو واحد. وإذا قلنا إن صلاة الجنازة إنما هي دعاء وشفاعة، وإنه ما ينطبق عليها أحكام الصلاة، ليس فيها ركوع ولا سجود، وليس فيها يعني شيء كثير من أذكار الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ربي اغفر لي إلى آخر، ما فيها شيء من هذا، وإنما هي دعاء وشفاعة. مثل هذه إذا قلنا هذا القول ما نشترط لها شروط الصلاة، يعني حتى لو صلى الإنسان على غير طهار، لو صلى الجنازة على غير طهار أو على غير القبلة أو نحو ذا، أو صلى وحده في الصف، جاز ذلك على هذا القول، على هذا القول هو قول وجيه. لكن الأفضل والأكمل إن الإنسان يكون متطهر ويكون مستقبل القبلة، هذا هو الأفضل، لكن الكلام على الإجزاء. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشتغل في اشتراء بيوت من أهلها في مكة ثم أؤجرها في موسم الحج بمبالغ غالية، فما حكم ذلك؟ جائز، ما في شيء، هذه تجارة، يستأجر البيت يخاطر عليه ويستأجره ويأجره على غيره، ما في شيء، هذا بيع المنافع، الأجار الإجارة بيع منافع، وبيع الأعيان يسمى بيع، الأعيان العقد عليها يسمى بيع، والعقد على المنافع يسمى إجارة، هذا إجارة، ما في شيء، بيع منافع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل مسافر للحج ويريد الزيارة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل يجب عليه العمرة إذا تعدى الميقات ولم يدخل مكة؟ إذا كان ما قصد العمرة ما يجب عليه، إذا كان أتى من المدينة أو من غير المدينة وهو ما قصد العمرة ما يجب عليه أنه يحرم، لكن هو الواجب عليه أن الإنسان يقصد الإحرام، يقصد العمرة، إذا قصد العمرة أو قصد الحج ما يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن الوالدة وكلتني لأداء مناسك الحج لأنها مريضة ولم تستطع أن تركب السيارة، فهل يجوز أن أقوم بأداء فريضة الحج عنها أم لا؟ يجوز ذلك، النيابة في الحج جائزة، النيابة في الحج جائزة، بشرط أن النائب قد حج عن نفسه، بشرط أن النائب قد حج عن نفسه، فإن كان ما حج عن نفسه ما تصح النيابة، تنقلب الحج له هو. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بلدتي غرقت سفينة في البحر، وكان وقتها الموج هائج، فوجدنا على الشاطئ كثيرا من الأواني والفرش وغيرها، والسفينة لا نعرفها لمن، يقصد أن الأدوات لا نعرف هي لمن، فهل يجوز أخذ هذه الحاجات؟ يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت من قبرص بالطائرة لجدة، وتوقفت الطائرة في مطار الرياض، فأحرمت ونويت العمرة برمضان، بينما الطائرة تقلع من الرياض وأنا ساهيا وجاهلا بأن ميقات أهل نجد هو السيل، هل علي دم؟ ما علي الشيء، ولا يعني الإحرام قبل الميقات مكروه كراهة، لكن إذا أحرم انعقد إحرامه، إذا أحرم الإنسان قبل أن يصل إلى الميقات ينعقد إحرامه، فالإحرام منعقد نهاية الأمر، لو كان عالم فهو مكروه، وإذا كان ليس بعالم فليس عليه ولا كراه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم إذا أغمي على المحرم واستعمل معه الطيب حتى يفيق؟ يفدي وهو جائز، لأن هذا إذا كان يعني محتاج إلى ما ورد ونحو ذلك يصحيه أو كذا، فهذا يعني ضرورة وعليه الفداء، عليه الفداء. فضيلة يعني الشيخ، يقول الفداء إما ذبيحة وإلا صوم 3 أيام ولا إطعام 6 مساكين فدية الأذى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يأخذ المصلي ثواب 100,000 صلاة في غير مسجد الكعبة أم لا؟ هذا هو الراجح إن شاء الله. الراجح إن مضاعفة الثواب في مكة كلها، في مكة كلها كلها، يعني كل مساجد مكة وما أدخلت الأميال، المضاعفة مضاعفة الأجر 100,000 صلاة أنه عام له. هذا هو الراجح، في خلاف بين أهل العلم، لكن هذا أرجح، أرجح أن المضاعفة أنها تعم سواء كان الإنسان في مسجد الكعبة أو في المساجد الأخرى. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يحرم لبس الحزام المخيط في الإحرام أم لا؟ ما يحرم، إذا كان الغرض منه هو حفظ الإزار وربط الإزار ما يحرم، مثل الكمر هذا والهميان والمنطقة، هذه جائزة ما فيها شيء. فضيلة الشيخ يقول السائل: جئت إلى مكة في رمضان وعملت العمرة، ثم بعد رمضان اتجهت إلى المدينة وزرت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جئت إلى مكة في نفس اليوم من غير إحرام، ثم بقيت إلى الحج، فهل علي شيء؟ ما علي شيء، يحرم بالحج، يحرم مفرد ولا علي شيء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما رأي الشريعة في رجل تحلل التحلل الأصغر ولم يطف طواف الإفاضة يوم العيد، فهل من الواجب لبس لباس الإحرام من جديد أم لا لكي يطوف؟ تأخير الطواف عن يوم العيد وعن أيام التشريق جائز إلى نهاية الشهر، إلى نهاية شهر الحج كله جائز، لو ما طاف إلا آخر شهر الحج يجوز، ولا يلزم أنه يلبس إحرامه، ولا يلزم أنه يلبس إحرامه عندما يريد الطواف، لأنه تحلل التحلل الأول كاف. بعض العلماء يقول أن طواف الوداع طواف الإفاضة ما له حد، لكن لا، الراجح أنه يسامح فيه لنهاية شهر الحاج بس. فضيلة الشيخ: لو وكل رجلا من أهل مكة بأن يحج عنه حجا متمتعا، فهل في ذلك هدي أم لا؟ ما في هدي، لأن المنائب لن يحرم بالعمرة من الميقات، يعني إن أحرم فهو يبي يحرم فيها من مساجد عائشة من التنعيم، فليس عليه جزء، فليس عليه هدي. فضيلة الشيخ: هل صلاة النساء في الحرم أفضل للجماعة أم في بيوتهن؟ والله الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تصلي في بيتها، ولكن نهى عن أن تمنع، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال: وبيوتهن خير لهن، يعني علم الرجل ما يجب عليه وعلم المرأة ما يجب عليها، فالرجل نهاه أن ينهى المرأة ما دام لها رغبة أن تحضر، نهاه أن يمنعها، ونهاها وأشار إليها وأرشدها أن بيتها خير لها، لكن هذا بشرط أنها لا تخرج متطيبة متجملة متلبسة مزاحمة للرجال، هذا إذا خرجت يعني، أما إذا خرج بهذه الكفية فهذا حرام عليها ولا يجوز. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هي اللقطة وهل يجوز أخذها سواء في مكة أو في غير مكة، وكم يعرفها سواء في مكة أو في غير مكة؟ أما في غير مكة فاللقطة إن الإنسان يجد له شيئا ساقط، ها، واللقطة 3 أنواع: شيء منهي عن أنك تأخذ، مثل الإبل ومثل البقر ومثل الخيل ومثل الضبا التي تمتنع بنفسها، والطيور هل يعني تحمي نفسها، تحصل لك صقر تحايل فيه لما تمسكه، لا، هذا يمتنع ويطير حتى يذهب إلى صاحب، تحصل لك جمل، الجمل يحمي نفسه حتى يجد الصاحب، البقرة تحمي نفسها حتى يجد صاحب، هذه أشياء ممنوعة من الالتقاء فلا تلتقى. إهنا أشياء تافهة ما لها قيمة، يحصل له إنسان 5 ريال، يحصل له عصا، يحصل له حاجة، حذاء قديم، ها؟ هذا إذا وجده الإنسان يأخذه ولا يسأل عنه، يملكه من حين أخذه يملكه، إن وجد صاحبه أعطاه إياه ما وجد صاحبك وهو لملتقطه ولا يجب عليها التعريف. الأشياء الثمينة التي يخشى عليها مثل شات، مثل نقود، مثل أثاث، مثل كذا، مثل هذا لقطة، إذا وجدته لك إنك تأخذه، ما هو يجب عليك، لك إنك تأخذ. وإذا أخذته تبحث عن صاحبه سنة كاملة، سنة كاملة تبحث عنه، عجب الوسائل، كل زمان له وسائل، وكل زمان له يعني كان بالأول، الآن يعني الإذاعة، والآن يعني إذا كانت أشياء ثمينة والجرائد والصحف والحاجات وكذا، والأبواب المساجد والأسوال، إن وجد صاحبه فذاك ما وجد صاحبه، إذا تم السلف هو ملك لك، يصير ملك، يدخل ملك بعد السنة. أما لقطة الحرام، لقطة الحرم ولقطة مكة خاصة، هذه ممنوع التقاطها إلا الإنسان يبي يأخذها ويسأل عن صاحبها أبد الآبدين، ما يملك حتى يجد صاحبها، وإلا يتركها، وإلا تأخذها مثلا الجهات المسؤولة وتتصرف فيها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو أن توجهوا حفظكم الله نصيحة إلى الحجاج، حيث أن منهم